بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا في كتاب الحج، وقد شرع المصنف يعني فيما بيناه وشرحناه في اللقاء الماضي حول الحج وشروط وجوبه، وأيضا أركان الحج وأركان العمرة، بعد أن بينا أيضا واجبات الحج وواجبات العمرة وسنن الحج. واليوم إن شاء الله وقفنا عند فصل في محرمات الإحرام. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولمشايخنا، قال: ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل، والوجه والكفين من المرأة، وترجيل الشعر بالدهن، وحلقه، وتقليم الأظافر، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه دم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. المصنف رحمه الله يبين لنا محرمات الإحرام 10، أي يحرم على المرء أن يقترف شيئا من هذه 10. وبعض هذه المحرمات يأتي على سبيل الترفه، وبعضها يأتي على سبيل الإنقاص والأخذ، زي مثل أخذ شيء من شعر الرأس مثلا، وبعضها يكون ترفها كالتجمل بالطيب مثلا، أو لبس المخيط. فقال: أول شيء من محرمات الإحرام 10، وسيذكر هذه المحرمات ثم يبين لو اقترف المرء منها شيئا فماذا عليه. الأول وهو لبس المخيط، يعني بمجرد أن يدخل المرء في الإحرام يحرم عليه لبس المخيط. ويقصد هنا بالمخيط يعني المنسوج على هيئته، يعني الذي خيط وحيك على هيئته، على هيئة بدنه، له أكمام ويحيط ببدنه وبطوله وعرضه. وكذلك إذا ألزق، يعني جاء بمادة صمغية فألصق هذه الثياب، أو لبدها، يعني لبدها برضو يعني ألصقها، وسواء كان هذا من القطن أو من الجلد أو غيره. ففي كل هذه الأحوال، سواء ارتدى على هيئة قميص أو سراويل أو إزار أو نحوه، فهذا كله من الأمور المحرمة في الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كما ورد في الصحيحين، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وزاد أيضا البخاري في روايته: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا هو المحرم الأول. وقال في الثاني: تغطية الرأس من الرجل، أي يحرم على الرجل أن يغطي رأسه، يعني أي جزء من رأسه بمخيط، سواء كان مخيطا أو غيره كالعمامة، أو وضع على رأسه منديلا وربطه مثلا. والفقهاء أيضا يقولون حتى ولو وضع طينا أو وضع حناء ليغطي بها رأسه فإن هذا أيضا محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير الرأس في الرجل الذي أو قصته دابته، الرجل الذي مات وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم أن يخمروا، أن يغطوا رأسه. وأما الاستظلال تحت سقف سيارة مثلا أو مظلة أو نحوها فإنه لا يؤثر، لأنه لا يلامس ولا يعتبر ملبوسا، لا يعتبر من الأمور الملبوسة. والثالث من المحرمات ستر بعض الوجه والكفين بالنسبة للمرأة حتى ولو كانت أمة، فإذا فعلت ذلك بما يعد ساترا إلا لحاجة، إذا كانت هناك حاجة فإنها حينئذ يجوز مع الفدية، يجوز مع الفدية، والفدية سيأتي بيانها بعد قليل. وهذا يعني بالنسبة للمرأة، يعني إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. لكن ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسدل شيئا إذا رأت الرجال من غير المحارم رضي الله تعالى عنها، وكانت أيضا تطوف بمكان بعيد عن الكعبة بعد أن تطفأ السرج حتى يعني تلبسا أو تشددا في مسألة التعفف رضي الله تعالى عنها. والرابع من هذه المحرمات أن يرجل، أن يسرح الشعر أو اللحية بالدهن حتى ولو كان غير مطيب، لأن هذا فيه من التزين المنافي لحال المحرم، لأنه من المفترض أن يكون أشعث أغبر. ولكن هذا المحرم من محرمات الإحرام فيه كلام عند الشافعية وهو ليس محل إجماع لديهم. والخامس حلق الشعر من سائر جسده، وكالحلق أيضا إذا نتف شعره أو أحرقه، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، أي ولا تحلقوا شعر رأسكم. ويتحقق هذا بثلاث شعرات، وما كان دون ذلك فإنه لا يجب فيه الهدي، وإنما يجب فيه أمدد من طعام، يعني لأن أقل الجمع يحدث بالثلاثة، يعني مثلا ينفق مدي طعام أو ثلاث أمدد من الطعام على المساكين. والسادس هو تقليم الأظافر، وذلك قياسا على الشعر لما فيه من الترفه. والمحرم السابع كما ذكره المصنف قال الطيب، سواء كان هذا المحرم ذكرا أو غيره، وحتى ولو كان أنه لا يشم رائحة العطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس ولا زعفران، وسواء أيضا أكل شيئا يعني يطيب رائحة الفم ونحوه. وأما يعني بالنسبة للطيب قبل الدخول في الإحرام فإنه مسنون، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وكان يضع ذلك في مفرق رأسه قبل أن يلبس ملابس الإحرام ويشرع في الحج أو العمرة صلى الله عليه وسلم. والمحرم الثامن قتل الصيد، يعني هذا الصيد سواء كان مأكولا بريا وحشيا كبقر وحشي أو دجاجة وحشية، يعني أو شيء يعني غير موجود في يعني مش domesticated، يعني زي ما كما يقولون شيء هكذا بري يعيش في الصحراء ليس له صاحب، أو كان متولدا بين المأكول البري والوحشي. أما بالنسبة لحيوان العادي الذي المألوف الذي يعني يذبح ويؤكل فهذا لا حرج فيه، إنما المقصود هنا الصيد، ويقصد بالصيد يعني المأكول البري المأكول البري، ويستثنى يعني أو يخرج من هذا غير المأكول كزي الأسد أو كالثعبان مثلا أو بعض الحيو أو الح أو الحما أو الحمار الأهلي، أو مثلا إذا كان الخمسة الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، ويلحق بهذه الخمس الفواسق كل حيوان ضار أو ضار يسبب ضررا أو يعدو على الإنسان كالعقرب والحداء والغراب والثعبان الحية، وكذلك أيضا الأسد والكلب العقور وكل حيوان ربما يضر بالإنسان وكالذئب مثلا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده، أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا حتى لحلال. فقيس يعني هذا بالنسبة لداخل مكة، وأما خارج مكة فإنه يحرم الصيد فقط بالنسبة للمحرم، ولذلك يعني يحرم عليه الأكل منه ويحرم بيعه ويحرم إعطاؤه للآخرين أيضا، فإذا كانوا محرمين كما ورد ذلك في حديث أبي قتادة حينما اصطاد حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فلكن لما اصطاده ولم يكن أبو قتادة محرما لكنه أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه لا حرج، يعني إذا لم يتعمد صيده للمحرم فإنه يجوز له حينئذ أن يأكل منه ولا حرج. والمحرم التاسع هو عقد النكاح، سواء كان يعقد بنفسه أو بولاية أو بوكالة، يعني كان أبا مثلا لبنت فلا يصح له أن يعقد عليها يعقد لها هذا العقد عقد النكاح وهي في حال الحج، ولا يعقد هو إذا كان هو في حال الحج، والوكالة أيضا وكذلك عقد النكاح بنفسه، وكذلك أيضا قبول العقد أو لوكيله، لكن يخرج عن هذا الاحتراز أنه يجوز في الحج الرجعة، لأن عندنا في القاعدة المشهورة عند الشافعية يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، لا يجوز ابتداء الشروع في عقد النكاح حال الإحرام، لكن يجوز استدامة عقد الإحرام عقد النكاح، يجوز استدامة عقد النكاح عن طريق الرجعة كأن تطلق المرأة ثم بعد ذلك يراجعها، فلا حرج في هذا. والأمر العاشر هو الوطء، ويقصد بالوطء هنا يعني إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فإنه حرام بالإجماع حتى ولو كانت لبهيمة أو في قبل أو دبر ونحوه، لأن هذا يسمى كله وطء، ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع، لأن في هذا إعانة على المعصية، وكذا المباشرة قبل التحلل الأول فيما دون الفرج بشهوة، يبقى احنا عندنا كما ذكر المصنف قال والمباشرة بشهوة، يبقى احنا عندنا حال الإحرام يحرم عليه الوطء الوطء الكامل، ويحرم عليه أيضا المباشرة بشهوة فيما دون الفرج، وكذلك الاستمناء باليد، وإذا فعل هذا يعني إذا فعل المباشرة في الفرج المباشرة بدون الفرج كأن قبل المرأة بشهوة أو احتضنها أو كذا أو كذا، فإنه أو استمنى بيده فإنه حينئذ يجب عليه الفدية إذا كان قبل التحلل الأول. طيب إذا وطأ هذه مشكلة أخرى كبيرة جدا، لأن هنا يفسد عقد يفسد الحج الخاص به بالنسبة للوطأ، أما بالنسبة للمباشرة فلا يفسد الحج، وإنما يجب عليه حينئذ فدية يعني في هذه الصورة، ولا يفسده أي ولا يفسد الإحرام شيء من محرماته من هذه إلا الوطء في الفرج كما قال المصنف، إلا الوطء في الفرج يعني لا يفسد الإحرام أي من هذه العشرة التي ذكرناها إلا الوطء فقط، يعني إذا حلق، إذا قصر، إذا تطيب، إذا فعل كل هذا فإنه يجب عليه الفدية، ولا يخرج من هذا الإحرام، ولا يعد هذا الإحرام باطلا، وإنما اقترف أمرا من محرماته. والدليل على هذا حديث يعني كعب بن عجرة رضي الله عنه، حينما كان يتساقط القمل من رأسه، فلما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت يعني أدرك أنه قد بلغ بك ما قد أرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر رأسه، ثم بعد ذلك أمره بالفدية على التخيير، هي على التخيير، إما الفدية بذبح شاه، وإما أن يكون بصوم 3 أيام، وإما بإطعام 6 مساكين، هذه هي الفدية. يبقى الفدية الواجبة في اقتراف شيء من هذه المحرمات من محرمات الإحرام هي الفدية على التخيير، كما سيبين المصنف فيما بعد ذلك. وأما بالنسبة للصيد فهذا أيضا له حكم آخر، لأنه في هذا الصيد سيجب عليه حينئذ يعني أمر بديل لهذا الصيد، يعني بالنسبة للصيد سننظر إلى بديل مثل هذا الصيد الذي اصطاده فيذبحه ويوزعه على الفقراء. أما بالنسبة للحلق وتقليم الأظافر والطيب والمباشرة بشهوة وترجيل الشعر بالدهن وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة، فأيضا ولبس المخيط، فكل هذا يجب فيه الفدية. أما بالنسبة للوطء فهو له حكم آخر، لأنه في هذه الحالة سيفسد حجه إذا وطأ المرأة قبل التحلل الأول. التحلل الأول هو حينما يفعل شيئين من 3، اللي هو إذا حلق أو قصر ورمى جمرة العقبة، ورمى جمرة العقبة، فإنه بهذا يتحلل. يبقى إذا ذبح أو حلق رأسه، ذبح وحلق الرأس ورمية الجمرة العقبة الكبرى، 3 هذه إذا فعل 2 منهم فإنه بعد ذلك يتحلل تحلل الأول، ثم بعد ذلك يكون يعني وفي هذا في قبل التحلل الأول هذا لا يجوز له الوطء، يحرم عليه الوطء وتحرم عليه المباشرة. طيب، إذا وطأ أثناء الإحرام هذه مسألة سنذكرها فيما بعد، لكنها حاليا تبين أنه يفسد الإحرام ويفسد الحج، ولكن له لا يخرج منه، أي لا يخرج من الإحرام بالفساد، بل يجب المضي في فاسد نسكه من حج أو عمرة، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. ثم بعد ذلك إذا كان وطأ فإنه بعد ذلك أن يفسد، فإنه بعد ذلك سيفسد سيكمل، ثم يجب عليه بعد هذا يجب عليه حينئذ الهدي، أو الهدي الكبير اللي هو البقرة أو الإبل أو 7 شياه، ويجب عليه أيضا أن يقضي هذا الحج كما سنبين فيما بعد. قال رحمه الله: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة. يبقى عندنا عدة أحوال للخروج من الحج والعمرة أو التحلل من الحج إلى العمرة، منها إذا يعني شخص من الحجيج نوى الحج وأتى مثلا ببعض أركان الحج زي الطواف مثلا، ثم بعد ذلك حينما أراد الخروج لعرفة لم يدرك الوقوف، أي لم يدرك لحظة واحدة قبل طلوع فجر يوم النحر، فبالتالي فاته الحج الأكبر، لأن الحج عرفة، فهنا يتحلل بعمل إيه؟ ويعني يتحلل في يعني هذا يصير محرما بالحج في غير أشهره، ثم يستديم الإحرام ويحصل له التحلل بعد ذلك بعمرة، أي يعمل عمرة، أركان العمرة 5 التي بيناها. ثم بعد ذلك يجب عليه السعي إلا أن يكون قد سعى بعد طواف قدومه، يعني من قبل ذلك. فإن كان ثم بعد ذلك عليه القضاء فورا من العام المقبل للحج الذي فاته بفوات الوقوف، سواء كان فرضا أو نفلا، كما بالضبط في الإفساد، الإفساد اللي هو إيه بالنسبة للوطء. وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر، فإن نشأ عنه يعني عن حصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمرة فلا إعادة عليه. وعندنا هنا يفوته الوقوف بعرفة أو يفوته الحج بثلاث أشياء. الحالة الأولى إما أن يطأ قبل التحلل الأول فهو، أو أنه يفوته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل في هاتين الحالتين بإكمال العمرة، ثم بعد ذلك يجب عليه الهدي، يجب عليه بعد ذلك الايه الحج من قابل، يعني من السنة القادمة. لكنه إن أحصر، يعني كأن كان في طريق ومنع من الوصول للمشاعر، فإنه حينئذ يتحلل بعمل عمره لكن لا إعادة عليه، فلا يجب عليه فعل الحج مرة أخرى كما سبق في الحالتين السابقتين. ثم قال رحمه الله: وعليه القضاء والهدي أيضا، وهو كدم التمتع كما ذكرنا. قال: ومن ترك ركنا من أركان الحج غير الوقوف بعرفة أو من أركان العمرة، سواء تركه مع إمكان فعله أو مع عدم إمكان فعله كأن تكون حائضا مثلا، لا يصح له أن يتحلل من إحرامه حتى يأتي به. يعني نفترض أن رجلا مثلا كان يعني مثلا رجل لم يطف بالبيت أو لم يسعى بين الصفا والمروة، هذه أركان يا إخواني كما ذكرنا ليست من الواجبات، فلا يحل له. هذا الرجل سافر إلى بلده، فإنه لا يحل لهذا الرجل أن يطأ امرأته ولا أن يحلق شعره ولا أن يتطيب ولا أن يفعل شيئا من هذه الأشياء حتى يأتي البيت مرة أخرى ويقوم بعمل الطواف، لأن هذا الطواف لا يحل محل أي شيء، لأن هذا من أركان الحج. وإذا كان فعل شيء من المحرمات فإنه يعاقب على النحو الذي ذكرناه من قبل. يبقى لا يتحلل هذا، يعني لقول، لأن الفقهاء يتشددون في مسألة إتمام الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة. فمن فاته مثلا الوقوف الطواف بالبيت أو فاته السعي بين الصفا والمروة فإنه يأتي إليه لا بد من ذلك وأن يفعله بنفسه. يقول: فلا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. يبقى من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولكن من ترك واجبا من واجبات الإحرام أو من واجبات الحج والعمرة، مثل إيه الواجبات احنا ذكرناها من قبل، مثل المبيت بمزدلفة، مثل الجمرات الثلاث، مثل جمرة العقبة الكبرى، مثل مثلا الإحرام من الميقات، إذا ترك واجبا من هذه الواجبات لزمه دم. لا، من ترك ركنا لا يحل حتى يأتي به، من ترك واجبا. يبقى الشافعية في هذه المسائل يفرقون بين الركن وبين الواجب والسنة في ثلاث درجات. الركن لا يخرج من إحرامه حتى يأتي به، لا يخرج من حجه ولا عمرته إلا حتى يأتي. ومن ترك واجبا لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها أي شيء. هذه السنن لا يجب، لا يلزمه من تركها شيء كسائر العبادات المذكورة، زي مثلا الاغتسال لدخول مثلا مكة، الدخول من أماكن معينة، يعني بعض السنن الواردة في الحج، الانتظار مثلا حتى يعني مثلا الإسفار والدعاء، يعني سائر السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أقسام الدماء الواجبة على الذي يخطئ في الحج أو العمرة أو الذي يرتكب شيئا مخالفا. فقال رحمه الله: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء. أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب شات، فإن لم فصيام عشرات، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير شات أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 آصع على 6 مساكين. والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاتا. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير، إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما، وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما، أو صام عن كل مد يوما. والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة، فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحرم والمحل في ذلك سواء. يبقى قسم المصنف رحمه الله تقسيم الدماء الواجبة على المحرم أو على الحاج والمعتمر تقسيما بديعا إلى 5 أقسام. الدم الأول الواجب، في الدم الأول هو الواجب بترك نسك، يعني الدم الواجب بترك نسك، وهو شامل لثلاثة أنواع. الأول هو يقصد به دم التمتع، يعني إذا كان ترك الإحرام بالحج من ميقات بلده، يعني كرجل مثلا، المراد بالدم الواجب بترك نسك كأن يكون الرجل دخل مكة معتمرا في أشهر الحج طبعا، ثم بعد ذلك سيتحلل بعد أن يأتي بأركان العمرة، ثم قبل الوقوف بعرفة أو عند الوقوف أو نحوها يشرع في النية والتلبية مرة ثانية للحج. فهذا أتى بالإحرام أو أحرم بالحج منين؟ من غير ميقاته، من داخل مكة. وهذا بالنسبة لهذا الرجل اللي هو غير المكي، فإنه يبقى أتى بشيء مخالف، وهو ترك الإحرام من الميقات، يعني تمتع بالعمرة إلى الحج، فأتى بالنسكين في سفرة واحدة، فيجب عليه حينئذ الدم الواجب بترك نسك. و يعني هذا الدم الأول اللي هو يبقى الدم الواجب بترك نسك له 3 أنواع. الأول حاجة دم التمتع اللي هو الشخص الذي أتى بعمرة ثم تمتع بها إلى الحج، والثاني دم الفوات للوقوف بعرفة بعد أن يتحلل بعمل عمرة كما مر، يعني رجل فاته الوقوف بعرفة فإنه أيضا عليه هذا النوع من الدم، وهو الدم الواجب بترك نسك، ويسمى دم الفوات لأنه فاته الوقوف بعرفة. والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات التي ذكرناها، الواجبات زي مثلا المبيت بمزدلفة، رمي الجمار الثلاث، رمي جمرة من الجمرات الثلاث مثلا، أو رمي أو المبيت بمنى، أو كل هذه الأمور، إذا فاته شيء من الوقوف، إذا فاته شيء من هذه الواجبات فإن عليه الدم الواجب بترك نسك. ما هو هذا الدم؟ هذا الدم على الترتيب، يعني إذا استطاع الأعلى فإن لم يستطعه فيجب عليه الأدنى. أول شيء إذا استطاع عليه شاه، وهذه الشاه وصفها أن تكون كشاة الأضحية التي يعني تخلو من العيوب الواردة في الأضحية كالعوراء والعجفاء، والتي ينقص لحمها أو أي سبب من الأسباب التي تنقص اللحم، أو سبع بدنة، يعني أن يشترك 7 في بدنة في يعني جمل، أو سبع بقرة. طيب وقت وجوب الدم على التمتع الإحرام بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة للحج، يعني عندما يحرم بالحج فإنه حينئذ يبدأ في ذبحه، ويجوز أيضا ذبحه إذا فرغ من العمرة. فإن لم يجد هذا النسك، إذا تارك النسك هذا إذا لم يجد، فإنه يجب عليه حينئذ صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كما وردت في الآية، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويستحب في صوم هذه الثلاثة قبل يوم عرفة، لأنه يسن للحاج فطره، وإذا لم يستطع فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة فإنها تصح للمحرم، وإذا لم يستطع فإنه يصوم العشرة في بلده لكنه يفصل بينها بيوم أو نحوه لتحقيق ذلك، ويندب تتابع الثلاثة والسبعة، هذا مندوب على المذهب، لكن إذا لم يرتب، إذا لم يوالي بينها فلا حرج عليه إذا رجع. وهذا النوع الأول من أنواع الدماء الواجبة، يبقى الدم الأول الواجب يكون بترك نسك، هذا ترك نسك يكون على ثلاثة أنواع، إما أن يكون دم عند التمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج، والثاني وهو دم الفوات، إذا فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة ويجب عليه هذا النوع من الدم، والثالث هو الدم المنوط بترك مأمور به أو واجب فإنه يكون على هذا النحو، وذكرنا أنه على الترتيب شاء، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. النوع الثاني من الدماء وهو الدم الواجب بالحلق والترفه، يعني إذا حلق شعر رأسه أو قلم أظافره أو رجل شعره أو فعل مثل هذا فإنه يجب عليه حينئذ هذا الدم، وهذا الدم على التخيير، سواء هذا يعني العلماء يقول لا فرق بين الناس للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية الواردة، يعني هذا يا إخواني يعني هناك فارق بالنسبة الناس والجاهل له حالتين، إذا كان يعني إذا كان بالنسبة لحلق الرأس، إذا كان بحلق الرأس فإنه إذا نسي يجب عليه، يعني نسي ثم حلق رأسه مثلا أو كان معذورا بمرض وحلق رأسه فإنه في هذه الحالة يا إخواني كسائر الإتلافات يجب عليه هذا الدم، لكن إذا كان جاهلا بالحرمة في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع مثلا ومقدماته، اعتبار العلم هنا مقصود، ويعني هذا بالنسبة وهذا مبني على أدلة. ليه؟ يبقى احنا عندنا هنا بنفرق بين في مسألة النسيان بين المترفه وبين المتلف، بين المتلف وبين الايه المترفه، المتلف اللي هو اخذ قص الاظافر او اخذ من الشعر، والمترفه اللي هو لبس لبس العادي او تطيب او دهن او نحوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة كان الرجل مريضا والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ايه في حلق شعر رأسه، لكنه أوجب عليه الفدية كما تعلمون، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألي خاصة أم للناس عامة، فقال بل للناس عامة، يبقى هذا حكم عام، لكن على الناحية الأخرى الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى أثر الطيب في جسده وفي ثيابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه انزع عنك أثر الخلوف، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلبس ملابس الإحرام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفتدي بشيء، فهذا هو الفرق بين الحالين، يبقى هذا بالنسبة للدم الواجب بالحلق والترفه، إذا كان ناسيا إذا لم يكن عالما بالحكم فإنه يجب عليه الذبح، لكن إن كان ناسيا في مسألة الطيب والدهن وهذه الأمور الأمور المتعلقة بالترفهات أو التمتعات فإنه في هذه الحالة لا يلزمه هذا الدم. طب ما هو هذا الدم؟ هو على التخيير كما ذكر المصنف، قال وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين، يبقى يجب عليه واحد من ثلاثة، هو مخير بين هذه الثلاثة، إما أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يتصدق بثلاثة أصع يعني بستة أمدد على كل مسكين مد يعني على ستة مساكين، وهذا كما ورد في حديث كعب بن عجرة حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا. هذا النوع الثاني من أنواع الدماء الواجبة. والنوع الثالث هو الذي ذكره مصنف بقوله الدم الواجب بالإحصار. الإحصار هو يعني المنع من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة. فهذا يعني إذا منع، إذا جاءه مثلا الجماعة بتوع البوليس عندنا في مصر ومنعوه في المطار، قالوا أنت لن تسافر، والرجل قد لبس ملابس الإحرام ونوى الإحرام خلاص ورايح على الحج، ماذا يصنع هذا الرجل؟ ففي هذه الحالة إذا منع فإنه يتحلل جوازا لا وجوبا، سواء كان حاجا أو معتمرا أو قارنا. فلأن الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيجب عليه حينئذ دم، وهو يهدي شاة كما ورد في الحديث، كما ورد في الآية، فما استيسر من الهدي. والأولى للمحصر المحصر المعتمر الصبر عن التحلل، وكذا الحاج إن اتسع الوقت، يعني لا يستعجل في نزع ملابس الإحرام عنه أو في الحلق والتقصير والتحلل، فيعني إلا إذا خاف الفوات يعني لن يكون هناك وقت مثلا. وهذه الأمور تحدث كثيرا للإخوة الذين يقصدون مكة بشكل غير نظامي، وما أكثرهم طبعا كما نعلم في موسم الحج. نعم، إن كان في الحج وتيقن زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها أو في العمرة، يعني امتنع تحلله حينئذ لا يكون جائزا. ثم إن أدرك، يعني إن تيقن أنه لن يدرك الحج وأنه منع بكل السبل، فحينئذ يتحلل بذبح شاة كما هو معلوم. والنوع الرابع من أنواع الدماء الواجبة قال بقتل الصيد، وهذا النوع على التخير، يعني يكون على التخير. إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، يعني إذا كان هذا الصيد المأكول البري الوحشي، احنا نقصد بالصيد ثلاث شروط أو ثلاث شروط: المأكول، أن يكون هذا الصيد مأكولا، حيوان مأكول، أن يكون بري أو طائر يعني مأكول، وأن يكون بريا، وأن يكون وحشيا، البري الوحشي أو المتوالي يعني لا يستأنس، يعني بري يعيش في البر، ووحشي أي أنه لا يستأنس، زي الحمار الوحشي أو الديك الرومي الوحشي مثلا، أو النعامة الوحشية البرية التي تنمو التي تعيش في هذه الأماكن، أو المتولد من المأكول البري والوحشي، لأنه يغلب حينئذ جانب التورع في هذه المسائل. فهو يقول إن الصيد على ضربين: إما أن يكون له مثل، يعني له شبيه من النعم التي اللي هي الأنعام الثمانية المعروفة في الصورة والخلقة تقريبيا مثلا، فيضمن به، يعني يخرج شيء المماثل والشبيه له، وإن لم يكن له مثيل فيضمن بالقيمة، يعني بقيمة هذا الصيد. فهو على التخير بين ثلاثة أمور: إن كان الصيد المقتول أو هذا الذي نفره وقتله أو أزمنه أو يعني أقعده، ضربه فأقعده مما له مثل في الصورة، فإنه حينئذ يخرج المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه. فمثلا يقول العلماء في إتلاف النعامة، سواء كانت نعامة يعني من الذكر أو أنثى، يعني بدنة عليه بدنة، فلا تجزئ بقرة ولا سبع شاة لأنها في حجم هذه البدنة، يعني وفي واحد من بقر الوحش أو حمار الوحش بقرة، وفي الغزال وهو يعني الغزال يجب فيه إيه؟ مع الصغير مثلا، هكذا. والذي يبين هذا يكون شخصين عدلين من أهل الحرم هناك أو من أهل الحج، يعني يحكموا بهذا، لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذو عدل منكم. ولما سيدنا عمر رضي الله عنه لم يستعجل في الحكم على الرجل الذي قتل الصيد حتى أتى ابن عباس وسأله، ثم بعد ذلك الرجل يقول له كيف تسأل يعني وأنت أمير المؤمنين، فقال له لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذو عدل منكم. والعبرة التي يعتبرون بها هي المماثلة في الخلقة والصورة تقريبا، وليس ذلك تحقيقا، يعني على وجه التطابق. فإن لم يتخير بقى، أما إما أنه هو إذا كان له قيمة أو كذا، فإنه يخرج هذا البتاع، أو يقومه، يعني بدراهم مثلا أو بريالات أو بدولارات، ثم بعد ذلك يشتري بهذه القيمة أو بقدرها طعاما، ثم بعد ذلك يجزئه على المساكين، كل مسكين يتصدق وجوبا على مساكين الحرم وفقرائه القاطنين وغيرهم، ويعني ولا يجوز له حينئذ التصدق بالمال، نعم، فإنه يعني لا يجوز. أو أنه التخيير الثالث، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما، يعني يقيم هذا الصيد كم ثمنه. قالوا 1000 دولار. طيب ال1000 دولار هي يا مولانا نشتري بال1000 دولار كم من الطعام؟ قالوا تشتري بال1000 دولار مثلا 500 وجبة، 500 وجبة لهؤلاء المساكين من فقراء الحرم. طيب يبقى عليك 500 يوم تصوم يا شيخ عبد الله، لأن جزاء مثل جزاء ما قتلت من هذا الصيد، لأنه لا يصح لك أن تحسب نفسك موجود يعني في تكساس أو في كاليفورنيا تستطيع أن يعني في اليوسيميتي أن تصطاد بدون رقيب ولا حسيب، لا، أنت في مكة، لا يصح لك هذا. فبالتالي يجب عليك أن تخرج، يعني إما أن تخرج قيمته أو أن تجزئه مالا وتنفق وتشتري بهذا المال طعاما، ثم تطعم به مساكين الحرم، أو أنك تقيمه على أمدد، وكل مد من أمدد الطعام، حفنة من حفنات الطعام دي تخرج بها تصوم عنها يوما. هذا هو النوع الرابع من الدماء. والنوع الخامس من الدماء، النوع الرابع من الدماء، الدم الواجب عند قتل الصيد. والنوع الخامس من الدماء هو الدم الواجب بالوطء، وهذا على الترتيب لأن هذا فيه تغليظ. أولا يجب به بدنة بصفة الأضحية، يعني تكون بصفة الثني من هذا الإبل، الثني من الإبل، لا يكون هذا يعني أقل من السن المعتبر، لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، ولم يروا عنهم مخالف. وخرج بالوطء المفسد في مسألتين: أولا أن يجامع في الحج بين التحللين، بعد التحلل الأول قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وبعد أن حلق ومثلا ذبح أو يعني رمى الجمرة الكبرى، ففي هذه الحالة بين التحللين، التحلل الأكبر والتحلل الأصغر، حينئذ لا يقع هذا النوع من الدم، وإنما عليه الدم الأول اللي هو اللي احنا ذكرناه، اللي هو شاه، فإن لم يستطع فإطعامه فصيامه 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع الأهل. والثانية، الحالة الاستثنائية الثانية من مسألة الوط، أن يجامع ثانيا بعد جماعه الأول قبل التحللين، ففي هذه الصورتين إنما تلزمه شاه، يعني في التحلل الثاني، في الجماع الثاني، إنما الجماع الأول طبعا سينطبق عليه الحكم الذي ذكرناه، وهو أنه يجب عليه بدنة. فإن لم يجد البدنة فبقرة، فإن لم يجد البقرة فسبع من الغنم. طب فإن لم يجد الغنم، قوم البدنة بدولارات أو بريالات بسعر مكة حالة الوجوب في وقت الوجوب، وثم بعد ذلك اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على فقراء الحرم. فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. قيم هذا بقى البدنة بكام دولار، بألفين ريال، ثم بعد ذلك ال2000 ريال دول نشتري بيهم أرز بكام، قال لك هتشتري بيهم مثلا 2000 كيلو، يبقى تصوم 2000 يوم. هذا أمر عظيم جدا، ليس سهلا، ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرام، يعني داخل حدود الحرم، مع التفريق على مساكينه وفقرائه بالنية عندها، ولا يجزئه على أقل من 3 فقراء أو مساكين لورود هذا، لأن إيه أقل الجمع، ولكن يجزئه أن يصوم حيث شاء في بلده أو في مكة أو في غيرها. ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجر، هذا أمر عام، لأن الله عز وجل هذا بالنسبة للمحرم وغير المحرم، لا يعضد شجره ولا تلتقط لاقطته ولا ينفر صيده كما ورد في الحديث النبوي. ثم بعد ذلك يعني نختم بهل بالنسبة لقتل صيد الحرم أو في المدينة، فعلى المذهب القديم يعني ليس فعلى القديم يعني يؤخذ سلبه، وهذا ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه فعل ذلك، اللي هو يقطع شجرة مثلا من حرم المدينة أو ينفر صيدا أو يقتل مثلا صيدا، فإنه يؤخذ سلبه، متاعه بقى والمحفظة اللي معاه والأموال التي بين يديه كل هذا يؤخذ منه ويسلب. ولكن على المذهب الجديد ليس عليه شيء مع التأثم بذلك كما يعني ورد عن الشافعية. هذا باختصار يعني كتاب الحج، ثم بعد ذلك يليه الجزء الثاني، وهو بهذا نكون قد فرغنا تقريبا من نصف كتاب متن الغاية والتقريب، لأن العبادات تشمل نصف الكتاب إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والهداية، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.